أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، هنكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب الحج، أو هنقول كتاب المناسك، أو ممكن نسمي النسكين كتاب الحج والعمرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، أي إذا احتاج إذا احتاجت لسفر يعني. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما، وساق الحديث بطوله. هنقول هنا في أول الكلام نتعرف على معنى الحج في لغة العرب ومعنى الحج في الشريعة الإسلامية. فهنقول الحج في اللغة هو القصد والزيارة، أو قصد الزيارة. الحج هو قصد الزيارة، تمام. فيدخل فيه بهذا المعنى العمرة أيضا، لأن العمرة قصد بيت الله عز وجل لنسك مخصوص، والحج قصد بيت الله عز وجل للنسك على وصف مخصوص. طب في شريعة هو إيه؟ يبقى هو مش مطلق القصد ولا مطلق الزيارة، ده هو زيارة مخصوصة، زيارة بيت الله الحرام لأداء النسك. لان انا لو من سكان مكة ولا من نزلاء مكة ممكن ازور البيت مش علشان نسك، عشان اطوف بس، او عشان احضر حلقة علم، او علشان اصلي فريضة. فانا لما اقصد بيت الله الحرام لاداء النسك اللي هو العمرة او اللي هو الحج، يبقى ده اسمه قصد مخصوص. طيب بيقول لي: والاصل فيه، يعني الدليل على وجوب الحج، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، اي ويجب على الناس لحق الله حج البيت لكل الناس. قال لا، من استطاع إليه سبيلا. يبقى ناس هنا اسم جنس يفيد العموم، عموم الناس، وخص بهذا الوصف في نفس الآية بقول الله: من استطاع إليه سبيلا. طيب الحج فريضة من فرائض الإسلام الكبار، ومبنى من مباني الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، اللي النبي قال فيه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، و أداء إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى هنا عد في المباني اللي هي بعد الشهادتين التي قال فيها بني الإسلام على، اللي بيسميها بعض الناس أركان الإسلام، والتسمية بالمباني أدق وأحسن، لأنه بذلك تكلم النبي: بني الإسلام على خمس. طيب قال لنا: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني هذا الحج واجب على شخص مخصوص، ألا هو المسلم البالغ العاقل الحر المطيق للسفر المستطيع. قال لي هنا: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة. ملك الزاد إن أنا آكل وأصرف وأصرف على نفسي في الطريق، وبرضو ما يفضل عن حاجاتي وحاجات أهل بيتي اللي أنا مسؤول من نفقتهم. يبقى ملك الزاد اللي هي نفقات الطريق أو الأكل نفسه، والراحلة اللي هي المواصلات، إذا كان عندي دابة، عندي سيارة خاصة، عندي طيارة خاصة، زمان كان يبقى عنده جمل أو حصان أو نحو ذلك، أو معاه مصاريف السفر، مش لازم يتملك الدابة نفسها لكن يتملك المال الذي ينفقه في استعمالها والاستفادة منها. يبقى الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وده في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. وبنقول إن هذه الترجمة للاستطاعة المشروطة بالاتفاق هي ترجمة أغلبية. يعني إيه ترجمة أغلبية؟ يعني غالب الناس مش من سكان مكة ولا من سكان بلاد الحرمين، وخصوصا الحجاز، غالب الناس بيحتاجوا علشان يروح هناك إيه؟ يحتاج زاد وزود، ويحتاج مواصلات، ويحتاج راحلة تنقله إلى هناك. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي لما قال في الحج: من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، ما الزاد، أو إيه، ما القدرة، أو ما الاستطاعة؟ قال: الزاد والراحلة. لكن ده حديث في إسناده ضعف، لكن المعنى مستقرأ من أدلة الشرع قرآنا وسنة. يعني لم يأتي حديث صحيح صريح في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح. لكن العلماء جمهور أهل العلم، جمهور مش إجماع، جمهور أهل العلم بيقولوا إن الاستطاعة هي الزاد والرحلة. بعض أهل العلم قالوا والله لو أطاق المشي إلى هناك وجب عليه، ولو أطاق أن يؤاجر نفسه بأكلته وعقبته، عقبته إنه يركب دور ويمشي شوية، لو رحلة يعني فيها ركائب من الدواب وكده، لو أطاق أن يعمل بيشغل نفسه يعني بالأجرة، يخدم الناس، يشيل يحطط يحمل، استطاع أن يؤاجر نفسه بأكلته وعقبته وجب عليه. لكن الجمهور بيقولوا لا، كل ده ما هوش يعني يدخل في حد الاستطاعة، والاستطاعة المطلوبة هي الزاد والرحلة أو نفقات الزاد والرحلة. يعني ايه المطلوب بقى؟ بقول بعد ضرورات الانسان، يعني ما بيعش بيت عشان احج، ما بيعش هدومي عشان احج، ما بيعش ادوات مهنتي عشان احج، ما بيعش الارض اللي بزرع منها وباكل منها انا واولادي علشان احج. بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية، مش بعد الكماليات. يعني انسان عنده عربيتين ثلاثة اربعة بيبدل فيهم مع البدل بتاعته، العربية البيضة مع البدلة البيضة والعربية السوداء مع البدلة السوداء، يقول لك اصلا دي حوائجي. لا، دي كماليات. ما انا معيش حج وعندي بدل عربيه 5 و6، لا بيع عربيه وحج 5 و6 معك، العربيات ثمنها غالي ونحو هذه الاشياء. يبقى احنا بنقول بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصليه. ومن استطاع، ومن الاستطاعه، دي استطاعه خاصه بقى، ومن الاستطاعه ان يكون للمراه محرم اذا احتاجت لحجها الى السفر، اذا احتاجت في حجها الى السفر. لان مش كل النساء بيسافر، امراه مكيه هتسافر ليه؟ هي اصلا عايشه في مكه، عايشة في أرض المناسك، امرأة قريبة جدا جدا من مكة، والموضوع بسيط خالص ما يسماش سفر، يعني هي من أحياء من ضواحي أو من أرجاء البيت الحرام أو الإيه أو حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنقول المرأة اللي هتحتاج تسافر، والسفر ده هو السفر بالمعنى الشرعي الذي تترتب عليه أحكام السفر، لابد لها من محرم. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لا لا لا، ما يلزمش أن تكون المرأة المسافرة يكون لها محرم، ويكتفي في أداء أو في سفر الحج الواجب إلى إيه؟ يكتفى به أو يفتقر فقط إلى الرفقة الأمنة. لأن إيه المقصود من سفر المرأة وإيه المقصود من المحرم؟ المحرم لازمته إيه؟ إن يحمي المرأة. طب واحد مسافر مع امرأة، وممكن يكون عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله بيقولوا إن هو يبقى من أول الولد البالغ، يعني ولد عنده 14 سنة عنده 13 سنة هو اللي هيحمي أمه أو هيحمي زوجته. طيب ما هو دلوقتي إحنا في رفقة أمنة، الحاج فلان والأستاذ فلان جيراننا، والأستاذ فلان عم الأولاد، والأستاذ فلان خالي الأولاد، لا مش أخوها يعني، الأستاذ فلان من كبير الحي عندنا، وأهل الشارع وأهل القرية طالعين مع بعض، دول كلهم مش هيكفوا يحموا المرأة وهي منهم وهم منها وأهل واحدة، والولد الصغير اللي عنده 13 سنة هو اللي هيحل الموضوع. موضع نزاع بين أهل العلم في النظر المصلحي للمسألة. لكن نفهم برضو عشان المسألة بيكثر الكلام فيها، إن العلماء اتفقوا أن المرأة إذا كانت في بلاد الكفر وأسلمت وليس معها محرم للهجرة إلى بلاد الإسلام جاز لها السفر بدون محرم، ده باتفاق أهل العلم. واتفقوا أنه لو كانت في بلاد الإسلام وهتسافر سفر باتفاق أهل العلم أنه سفر حدا في المسافة وحدا في المدة الزمنية، وتسافر سفرا يعني في زمن فتنة وضرر خوف عليها، أنه يجب عليها أن تصحب محرما أو يعني تلتزم محرما في مثل هذه الأسفار. طيب ما هوش فتنة وما هوش من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ده سفر جوه بلاد الإسلام بس أسفار واجبة، يعني لازم تسافر، لازم تسافر، يعني هتتضرر في دينها أو في دنياها. إنما واحدة طلعت تتمشى رحل إحنا مع زمايلها، لا ده ما ينفعش، عشان بعض الناس بيخلط الأوراق مع بعضها ويقول لا ده أحسن بعض أهل العلم قال يكتفى بالرفقة الأمنة. لا، يكتفى بالرفقة الأمنة في الأسفار الواجبة، إن هما بيوازنوا بين أشياء، واجب من واجبات الشريعة هيتعطل موقوف على سفر المرأة ومحتاج محرم وما فيش محرم، او هل يشترط المحرم؟ هنا اتكلمه، سفر واجب، سفر لازم تسافره، انما مسافره رحله، مسافره تتمشى، زهقانه وعايزه تروح تغير جو، رايحه مش عارف فين وجايه منين، هتروح تتسوق من اماكن بعيده. لكن بنقول في نقطه ثانيه ان الخلاف في حد السفر نفسه، يعني ممكن حتى الذي يقول لابد من محرم في جميع الاسفار، سواء كان في سفر نسك او غيره من الاسفار الواجبه، بيقول يعني ان السفر ده حده كذا بالكيلومتر، حده كذا بالساعه وبالوقت وبالايام. يبقى انا عندي نقطتين في الخلاف. النقطه الاولى ان هل يشترط المحرم في سفر المراه الواجب؟ رقم واحد. مسألة. المسألة الثانية خلاف العلماء في طبيعة السفر نفسه، إن المسافة اللي انقطعت دي، المدة اللي سافرتها دي، هي سفر ولا مش سفر، فدي نقطة ثانية. فنفهم ده طبعا مش موضوع الدرس علشان ما نستهلكش من الحصة كتير. يبقى بيقول لي ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت للسفر، إذا احتاجت في نسكها العمرة، في نسكها الحج إلى السفر. قلنا ده مذهب مين؟ قلنا ده مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، تمام. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. طبعا احنا بنرجع ثاني بنقول إن الحج يجب على المسلم البالغ الصحيح الذي يطيق أو يقدر، عنده الاستطاعة، الحر كمان مش العبد. والمرأة بتزيد شرط خاص بها ألا وهو المحرم في السفر عند من اشترطه، كالإمام أحمد في مشهور مذهبه والإمام أبو حنيفة رحمه الله. لكن الإمام أحمد ليه رواية وبيوافق بها الإمام مالك والإمام الشافعي في مسألة أنه يعني يغتفر في السفر الواجب، خصوصا سفر الحج والعمرة، أنها تجتزئ بالرفقة الآمنة. يبقى واحدة عندها بتاع 50-60 سنة، امرأة لا تشتهى في الأعم الأغلب، وما حجتش حجة الفريضة، وما عشان نقول لها خدي جوزك معاك ولا خدي ابنك معاك ولا أبوك ولا عمك ولا خالك ولا ابنك ولا، هنجد انها صعب عليها انها بيلزمها نفقة المحرم ده. يبقى هنقول المرأة دلوقتي الحج دلوقتي يوصل لكام؟ الحج العادي اللي هو مش سوبر قوي قوي ولا حج 80,000 جنيه، من 80 إلى 100,000 جنيه. فواحدة بقى معاها 80,000 جنيه فائض عن حاجتها ومفائض عن ومعاها فلوس كمان لرحلتها على قدها، ونقول لها لا استني كمان 80,000 أو كمان 100,000 عشان تاخدي واحد معاك، كده عطلنا نساء كتير جدا جدا عن أداء فريضة الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الإمام أحمد نظر في هذا الباب، إذا كانت المرأة كبيرة لا تشتهى، وإذا كانت الرفقة أمينة، وإذا كان السفر واجبا يعني حجة الإسلام الأولى أول عمرة في حياتها، إنما الحجة بتحج كل سنة والحجة بتعمل عمرة كل شهرين وعايزة تسافر بالرفقة الأمينة، لا ده سفر غير واجب، ده سفر غير واجب باتفاق أهل العلم. السفر الواجبة خلصت بأول مرة في الحج، خلصت بأول مرة في العمرة، بعد كده الأسفار التانية وإن كان مع مين إن شاء الله مع شيخ الإسلام، دي أسفار مستحبة، يبقى لابد فيها من محرم كما ذكر أهل العلم. بعد كده بنتكلم في مسألة صفة الحج. عايزين نتفرج بقى كده ونشوف مشهد قريب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما فيما يتعلق بمناسك الحج. والنبي من أول ما طلع من المدينة لحد ما رجع المدينة تاني سجلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأتم رواية معانا بناخدها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حديث جابر ده الإمام الشيخ السعدي رحمه الله بيقول لنا هذا حديث يشتمل على معظم أركان الحج، تمام، ويرجع إليه في الفصل في المسائل دي. وبرضه الإمام النووي بيقول لنا وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، يعني الرواية اللي معانا دي انفرد بها مسلم عن الإمام البخاري، لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال الإمام القاضي عياض وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، يعني 150 مسألة فقهية من مسائل المناسك من حديث واحد. قال ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه، يعني لو احنا بقى هندقق ممكن نجيب كمان 150 مسألة من نفس الرواية، رواية جابر عند مسلم رحمه الله وطيب ثراه. طب قبل ما اخش بقى في القصة بالتفاصيل هنطرح مسألة بيطرحها العلماء. احنا قلنا الاسلام الحج او الاسلام بيوجب الحج على البالغ وعلى الانسان الحر. طب لو حج ولد صغير مش بالغ تحت البلوغ او تحت سن التمييز، يعني كمان 4 سنين 3 سنين سنة لسه رضيع، لو حج النبي بيقول لنا في الحديث ايما صبي حج او حج به، ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى، ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى، وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى، تمام. لإيه بنقول عليه حجة أخرى؟ لأن الحج عبادة مالية والعبد لا مال له. فلو فرضنا أنه حج وسيده خده معاه وركبه معاه وصرف عليه وجاب له هدايا، دي مش فلوسه، لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعبادة المالية. يبقى عندنا هنا قاعدة اتفق عليها الأئمة الأربعة في مشهور مذهبهم وعليه عامة أهل العلم، أن الصبي إذا حج قبل البلوغ ثم بلغ يجب عليه حجة الإسلام بالشرط من استطاع إليه سبيلا. والعبد إذا حج في فترة عبوديته على نفقات سيده أو بتبرع من إنسان من الصالحين ثم أعتق بقى حر نفسه، يبقى يجب عليه الحج إمتى برضو؟ إن استطاع إليه سبيلا. وده قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. تعال بقى نشوف حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب، بيقول لنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، الأذان اللي هو إيه؟ يعني هلموا إلى حج بيت الله. أذن في الناس أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. امرأة أحرمت وطلعت من مهان لأهل المدينة اللي هو ذو الحليفة ورايحة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحج بيت ربنا، وهي في الطريق كانت حامل في شهرها في يامها ولدت، قالت أعمل إيه دلوقتي بقت نفساء. فقال النبي اغتسلي، وده أمر للاستحباب مش للإجابة لأنها الحدث قائم، حدث الإيه فاكرين حدث الإيه حدث النفاس، وده حدث من الأحداث الكبيرة. اغتسلي واستثفري، معنى استثار المرأة أن تشد على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمنع الخير، يعني تستخدم فوطة صحية، تستخدم فوطة صحية تمنع خروج الدم. طيب اغتسلي واستثفري علشان تأمن نفسها وما تلوثش ثيابها وما تلوثش إيه المسجد الحرام لو الأماكن الإيه الرحلة وكده وتوسخ نفسها. اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي وأحرمي، يبقى هنا الحائض يجوز انها تعقد احرامها، والنفساء يجوز انها تعقد احرامها، ايوه. طب هتعمل ايه؟ تعمل كل حاجه ما عدا انها تدخل بيت الله الحرام او تطوف بالكعبه المشرفه. فالنبي هيقول لنا زي ما هيجي في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان المراه الحائض والمراه النفساء لو ضربها او نزل عليها دم الحيض في الطريق، نزل عليها دم النفاس في فتره الاحرام، تفضل محرمه زي ما هي حتى لو ما كانتش احرمت والعاده جت لها والدم في النفاس نزل عليها، او والده من يومين وعايزه تحج وكانت مرتبه نفسها انها هتولد في 9 يعني كمان شهرين ولدت في 7 بدري شويه، فبقتش عارفه تعمل ايه، اطلعي عادي خالص والبسي هدوم سفرك واطلعي اتحركي واحرمي زي ما النبي قال اغتسلي وامني نفسك بالحفاظ الشرعي واحرمي، لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجه، وهتخرج تتحرك وتعمل كل حاجه تفضل على احرامها زي ما هي، وهنشوف بقى بقيه مناسك الحج شكلها ايه. وهتاجل الحاجه الواحده اللي هي الطواف لحد ما الدم ينقطع تغتسل وتطوف، وهنشوف لو حصل الطوارئ. طب لو الدم طول والطياره هتطلع وهتتاخر، هنقول ورا في المسائل المتعلقه بطوارئ التحلل من الاحرام. طيب يبقى هنا النبي خرج ومعاه الصحابه، فصلى رسول الله في المسجد المسجد النبوي ثم ركب القصوى الناقة بتاعته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء اللي هي الصحراء، يعني خلاص بدأت مسكت الطريق وسابت المدينة وراها وخدوا جده في السير، أهل النبي بالتوحيد، ها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب لبيك يعني إيه؟ كلمة لبيك أصلا معناها إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة. ما هو ربنا قال لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، كأننا نلبي نداء إبراهيم عليه السلام الذي هو مبلغ عن الله صلوات الله عليه وعلى نبينا، أي حجوا بيت الله عباد الله من استطاع إليه سبيلا. لبيك اللهم لبيك ده اسم الإهلال، ومعنى الإهلال أصلا رفع الصوت، أهل الرجل يعني رفع صوته، استهل المولود صارخا يعني رفع صوته بالإيه بالصراخ. يبقى هنا التهليل بالنسبة للرجالة بقى لما يجي يلبي يلبي بصوت ظاهر واضح، مش لبيك اللهم عمره، لا مش كده، لبيك اللهم لبيك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تبح أصواتهم من التلبية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وحنشوف في فضائل التربية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض أهل العلم: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج، أفضل الحج ثوابا، أفضل الحج أجرا. العج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء بالهدي والذبائح اللي هنعرفها في باب الهدي إن شاء الله. يبقى النبي لبى بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. كل واحد حفظ تلبية قبل كده النبي سابهم يلبوا: لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل. يعني الأمر كان واسع، وده من باب التنوع والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ التلبية. أشهر صيغة اللي كلنا عارفينها: لبيك اللهم لبيك. هيلبوا جماعي ولا فردي؟ والله اللي مع جماعي يلبي مع الناس، يعني يشدوها من هم بعض ويشدوا من أزر بعض. لب فردي كان أحسن وكان أكمل، وخير الهدي هدي محمد. أهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني رفعوا أصواتهم بالتلبية، فلم يرد رسول الله عليهم شيئا. وده من السنة التقريرية. ولزم رسول الله تلبيته، وده من الأدب. طالما الشرع نوع ووسع ما نقفش البعض على الوحدة، لأن ربنا نهانا في الحج عن الجدال وعن الفسوق في الحج. لزم رسول الله تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة. جمهور الصحابة ما يعرفوش العمرة، يعرفوا الحج، لأن الحج ده عبادة قديمة من أيام نبي الله إبراهيم صلوات الله عليه، بل قيل إنه من أيام نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمتوارث عند العرب من ميراث إبراهيم الخليل الحج، إنما العمرة دي ما يعرفوهاش. فكل طالع ناوي الحج، حتى إذا أتينا البيت معه، وصلوا بقى للإيه؟ للكعبة. استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن. الكعبة عبارة عن بناء مكعب شكل الخشبة اللي قدامي دي كده، او شكل اي مكعب ممكن نشوفه. نجيب مكت للكعبة صغنن ونشوف المسألة دي عليه، ونعرف ان الكعبة ليها اربع اركان، اربع زوايا للبناء: زاويتين جهة اليمن وزاويتين جهة الشام. اللي جهة الشام اسمهم الركنين الشاميين، اللي جهة اليمن اسمهم الركنين اليمانيين، بالتخفيف مش بالتشديد، مش اليمانيين، لا اليمانيين. دول الركنين، احدهما فيه الحجر الاسود، ده مكانه من ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام. وطبعا تاريخ بناء الكعبة طويل عريض. النبي هو بيطوف بالكعبة استلم الركن، يعني الركن الذي فيه الحجر. استلمه ازاي؟ طبيعة الاستلام اما ان هو يقبله، دي الصورة الأولى، وإما أنه هو يضع يده ويقبل يده، وإما أنه هو إذا كان معها عصايا الحاجة يلمسه بالعصايا ويقبل العصا، ما معهش حاجة يشير إلى الحجر من على بعد عشان ما يزحمش الناس، ويقبل يده وتنتهي المسألة. يبقى دي معنى الاستلام، إما بالتقبيل بتقبيل الحجر مباشرة، وإما بالاستلام باليد اليمنى طبعا والتقبيل، وإما بمحجن أو عصا. المحجن العصا العوجية النبي كان معاه حاجة زي كده. حتى إذا أتينا البيت، طبعا هم داخلين بقى من الطريق، كل الطريق تلبية بس، مش أي حاجة، من بلدنا لحد ما نوصل للحرم ما فيش حاجة بنعملها غير التلبية. وفي الطريق هنركب شوية ونقعد شوية نريح شوية، ولو احتاجنا ننام نزلنا ترانزيت في الطريق، نزلنا في استراحة في مكان فيه أكل فيه شرب فيه نوم، دخلنا مسجد لا مانع من كل ده، ونركب مواصلاتنا ونلبي لحد ما نوصل للحرم. أول حاجة هنعملها نبدأ بالطواف، ونقول إيه من استلم البيت أو أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. يبقى هاخد طوف من أول الحجر ولف أرجع عند الحجر تاني كده واحد، ألف وأرجع عند الحجر تاني كده اتنين. قال أنا بلف عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني الكعب على إيدي الشمال وأنا بلف كده، تمام، ما عرفش ألف غير كده، ما اقدرش الف بالعكس، لان طبعا في شلال بشري شغال في نفس الاتجاه، وزحمه جامده جدا وضغط، والكعبه بفضل الله عامره ليل ونهار، صيف وشتاء، في موسم الحج وفي غير موسم الحج، ما حدش يعرف يركب راسه ويغير الموضوع، لان انت الصوره حيه قدامي لا تنقطع، ليل ونهار ونهار وليل ما بقيت الكعبه يعني قياما للناس ودين الاسلام. فطاف صلى الله عليه وسلم سبعا، يبقى سبعه اشواط في الطواف. فرمل ثلاثا، الرمل معناه انه هيقارب الخطى ويجري شكل جارية الماراثون كده، يهز نفسه في نشاط وفي حيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه؟ لأنه لما دخل الكعبة في حجة الايه؟ حجة الوداع، وهو جاي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان قاعد قد ايه؟ قاعد 10 سنين في المدينة، فعشر سنين هيغيروا في البني آدم كتير، والمدينة فيها أوبئة وفيها أمراض، الكفار الكفار عمالين يراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا عليه هو والصحابة قد أوهنتهم حمى يثرب، ده هيجي ومفهومش نفس، مش قادرين يعملوا حاجة. فأمر النبي بحاجتين اثنين: إظهار القوة، عرض عسكري اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعملوه للضباع والرمل. للضباع يعني هنعمل بقى عرض كمال أجسام، صحابة شداد أقوياء مقاتلين رضي الله تعالى عنهم، يكشفوا الكتف والعاتق اليمين، هيجيب البشكير من تحت باطه ويحطه على كتفه الايه الشمال، يبقى الدرع بقى من فوق كده الكتف بالعاتق باعلى الصدر ظاهر في قوه، وبعدين ياخدوها واخدينها جري، يبقى خطوه تنظيم جري حوالين الكعبه، فالكفار يتخضوا من هذا الامر ويرهبوا يعني بمثل هذا الامر. رمل النبي ثلاثه اشواط، وده معدود، الشوط الاول في رمل، الشوط الثاني في رمل، الشوط الثالث في رمل، وبعد كده من الرابع يعني يمشي بهدوء لئلا يهلكهم صلى الله عليه وسلم. هم جايين من سفر طويل، مش هيخليهم بقى ياخدوا السبع اشواط جري حول الكعبه، وما هوش جري. احنا قلنا الرمل ده ادب من اداب النبوه، ثبت لنا عن رسول الله واصحابه وسلفنا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مقام ابراهيم، بعد ما خلص السبع اشواط راح عند مقام ابراهيم، فقرأ: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. يعني ايه مقام ابراهيم؟ جمهور اهل العلم بيقولوا ان مقام ابراهيم هو الحجر الذي قام عليه لبناء الكعبة، مش مقام سيدنا ابراهيم يعني المقصورة بتاعته ولا الضريح اللي مدفون فيه سيدنا ابراهيم، لا ما هوش كده. الحجر زي سالة كده كان بيقف عليها صلى الله عليه وسلم، لانه بنى الكعبة على اخر طوله، وكان رجلا طوالا صلوات الله عليه، فلما جاب اخر طوله خالص عاوز يعلي، فامر نبي الله اسماعيل ان هو يجيب له الحجر الكبير ده ويقف عليه عشان يكمل بقيه الارتفاع اللي هم المتر ونص مترين فرق طول ابراهيم عليه السلام، فقام عليه. فالنبي تخليدا لذكرى ابراهيم عليه السلام اتخذ من مقام ابراهيم مصلى، وده اتخاذ مستحب. يبقى المقام اذا قلنا عليه ان هو الحجر واتخاذ مصلى ان انا اصلي ركعتين مستقبل القبله والحجر بيني وبين الكعبة، تخليدا لذكرى بناء الكعبة على يد إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان خيرا. ما قدرتش أصلي في أي مكان، يبقى الحجر على يميني، الحجر على شمالي، حجر المقام، مقام إبراهيم على يميني على شمالي، المهم أنا باصص للكعبة ومستقبل عين البناء لأني شايفها. طيب بعدت بره خالص، الدنيا زحمة والطواف قوي جدا وموسم، مش ألاقي حتة، أطلع بره شوية بره شوية بره شوية بره شوية. لو صليتها بره في الشارع، لو صليتهم في الفندق، الأمر سهل ويسير. يبقى هنا يطوف الأشواط السبعة، وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين يبدأ إن هو يعني يصلي الركعتين، ودول سنة في قول جمهور أهل العلم. وقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين البيت الكعبة. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. ثم رجع رسول الله إلى الركن واستلم الحجر ثاني، ثم خرج من الباب باب الكعبة إلى الصفا، الصفا والمروة جنب الكعبة على طول، خطوتين يعني، مش هركب مواصلات ولا هستنى شوية حد يجي يشيلني يوديني، خطوتين بساط، ده كلها أمتار يعني. خرج إلى الصفا، وده جبل معروف قديم خلقه الله عز وجل في ذلك المكان، وده اللي كان بتسعى بينه هاجر عليها السلام ما بين الكعبة، عفوا ما بين الصفا إلى المروة، المروة إلى الصفا، راح جاي سبعة أشواط، والقصة مشهورة معروفة في بناء الكعبة في عهد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما دنا رسول الله من الصفا الرب قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرقى عليه، النبي طلع على جبل الصفا، وجبل الصفا هنشوفه دلوقتي بسيط جدا، أشبار مش حول أمتار، لم يبقى منه شيء، لأن طبعا الإصلاحات والتعميرات عمالة تعلي الأرضية فتاخد من الجبل، تعلي الأرضية تاخد من الجبل، فكأننا بقينا معلقين في الهواء كده. أرض المسعى عالية جدا جدا عن سمت الأرض الإيه؟ القديم، عن سمت اللي هو المستوى القديم خالص زمان أيام الجبلين، أيام إبراهيم وسارة وهاجر عليهم السلام، غير دلوقتي إحنا لما بنيجي نرصف شارع مرة بعد مرة البيوت بيتاكل نصها، فتخيلي بقى وتخيل آلاف السنين بيصلحوا ويرتبوا ويصلحوا ويرتبوا، والجبل يتاكل منه، مش بنكسر منه، إحنا بنعلى فوق. فاللي فاضل دلوقتي، اللي فاضل دلوقتي أشبار، قلنا حاجات بسيطة جدا جدا في مثال. نعم، المروة تقريبا اختفى، عند الوقوف المروة كأنك واقف على أرض فيها صخر كده، مفيش ارتفاع حتى قيد نص متر حد. فهنا بنقول دنا من الصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، وفعلا لما بنقف لو ما فيش حواجز بيننا وبين الكعبه مثلا اصلاحات ولا ستاير ولا حواجز خشبيه او كده بتاعه الايه المهندسين والمعماريين اللي هناك، بتبقى شايفين الكعبه بعينينا كده، الموضوع قريب يعني. فرقى عليه حتى راى البيت، شاف الكعبه، وده مستحب مش واجب، اقصد النظر للكعبه فيه. فاستقبل الكعبه فوحد الله وكبره وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، الذكر ده يقوله 3 مرات وبعدين يدعو بما شاء. ثم نزل رسول الله من على الصفا متجه ناحية المروة، ثم نزل ومشى إلى المروة، نازم على جبل ماشي ماشي عادي جدا، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، من عند الصفا وعند المروة وعند بين الجبلين مكان منخفض، فهو بينزل في ضحضيرة كده، مكان نازل لتحت ينزل، هم معلمينهم لنا يعني، الموضوع مش سهل، احنا كأننا ماشيين في نفق مبنى فيه جدران وأبواب، ومبنى فيه جدران وأبواب فخمة جميلة جدا، ومسخف هذا المبنى وليه طابق تاني كأن نفق بدورين، واحنا بنمشي لحد اما نيجي عند الميل الاخضر الاول، كان زمان حاطين لون كده شريط بلاط اخضر، وطبعا مع الزحمه الناس هيبصوا تحت هيكعبلوا، فبدا يحطوا لمبات نيون يعني من العمود كده، الكاميرا اللي فوق العمود الثاني كانها محزمه المكان، يقول لك من اول هنا هتجري، وعامل لك لمبات خضراء معلقه، لمبات خضراء لحد اما تخلص الايه الوادي اللي هو بطن الوادي بين الجبلين، تلاقي النور الاخضر خلص يعني امشي تاني بقى، يعني الموضوع سهل جدا وبسيط، مش هتتلخبط ولا حاجه، وهات اللي عندك. وده طبعا برضو للرجال في قول اكثر اهل العلم دون النساء. حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى اذا صعدتا اي قدماه، يعني خلاص بقينا خلصنا لنازل وهنطلع عشان ما اخدش الطلوع جري ومشقه، مشى حتى اذا اتى المروه ففعل على المروة كما فعل على الصفا، قال نفس الأذكار ونفس الأدعية هناك ورجع، حتى إذا كان في آخر طوافه على المروة، اسمه طواف واسمه سعي، المشي بين الجبلين اسمه طواف واسمه سعي عشان ما نتلخبطش، بعض الناس يقول هو سعي ولا طواف، هو سعي وهو طواف، أنا ما بلفش، أنا بمشي من جبل برجع للجبل التاني، بمشي للجبل برجع للجبل التاني، 7 أشواط أبدأ من الصفا وأنتهي بالمروة شوط، وارجع من المروة اروح الصفا شوط، يبقى 2، ارجع من الصفا للمروة يبقى انا ببدأ بالصفا وبنتهي بالمروة، ادي رايح 1 جاي 2 رايح 3 جاي 4 رايح 5 جاي 6 راجع 7، ابقى انا اخري فين؟ عند الايه؟ عند المروة، وانا بادئ عند الصفا بنتهي عند المروة وبمشي اخرج من باب المخرج بتاعي ونكمل المناسك. قال لي هنا حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. كنت أتمنى أن أنا أخلص المناسك دي لأن كده خلاص عمرة خلصت، النبي يروح يحلق هنا بعد الطواف وصلاة ركعتين والسعي، خلاص العمرة إحرام وطواف وسعي. خدنا قد إيه في الموضوع ده؟ خدنا في الموضوع ده 40 دقيقة 45 دقيقة ساعة مع الزحمة، ساعة ونص مع التعب والراحة، العمرة خلصت خلاص، يبقى هنا لبيك اللهم عمرة، دخلنا الكعبة طفنا 7 صلينا الركعتين شربنا من زمزم رحنا عند الصفا والمروة طفنا 7 أشواط، والطواف سهل ويسير والحج فضل الله سبحانه وتعالى، لكن بيحتاج مننا استعدادات، يحتاج مننا استعدادات، تمام؟ طيب النبي قال ايه بقى؟ لو اني لم استقبل، لو اقدر رجع الزمن ثاني، لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة، كنت هجتزئ بدا عمرة واتحلل بقى وعيش راحتي لحد ما ايام الحج تيجي، لان النبي راح بدري، الحج بيبقى امتى؟ اول ميقات الحج يعني هو اول ايامه يوم 8 من شهر ذي الحجة اللي بيسميه يوم التروية وهيجي معناه معانا ان شاء الله ولعلنا ما ننساش. يوم 9 اسمه يوم عرفة، يوم 10 اسمه يوم النحر او يوم العيد الكبير يعني عيد الاضحى، اليوم الثاني والثالث والرابع اسمها ايام التشريق، اسمها ايام منى، يبقى انا عندي اول ليلة او اول يوم وليلة في منى يوم 8، عندي صبيحة يوم عرفة بحالها لحد غروب الشمس في عرفة، عندي ليلة العيد في مزدلفة وبطلع من مزدلفة في صبيحة يوم العيد على منى ارمي الجمرات، يبقى انا عندي بقية الايام بقى ما بين الايه الجمرات وما بين البيت الحرام. قال النبي: لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. صحابة طالعين من هناك عاملين ايه؟ قايلين لبيك اللهم حجة، عشان هما مش عارفين يعني ايه عمرة. فالنبي قال لهم يا جماعة اللي قال لبيك اللهم عمرة وطلع جه معايا لحد هنا ووصلنا لحد السعي، احنا كده خلصت مناسك عمرة. اذا كنت ما انتش عارف العمرة افسخ الحج بتاعك اللي انت كنت ناويه حج، هنخليه عمرة. ازاي؟ لما تبقى انت بتصلي وبعدين تلاقي نفسك بتصلي الظهر لوحدك وراح داخل خمس ست انفار المسجد ولقيت نفسك عايز تصلي معاهم، تقوم ايه مغير النية بتاعتك، بدل ما انت بتصلي في الركعة الاولى ظهر خليها سنة الظهر القبلية، خليها ركعتين نافلة وهات ركعة كمان وتشهد وسلم، كده فسخنا الايه الظهر الى سنة. نفس الموضوع، قلبك هو اللي شغال ما بنتكلمش، قلبك هو اللي شغال ما بنتكلمش. اللي كان في بالي ان انا هتميمه حج مش هتميمه حج، بعد الاحرام والسعي والطواف والسعي خلاص هتحلل بايه؟ هتحلل بعمره، يعني اروح اقص شعري وانتهت القصه. امراه هتاخد ايه من شعرها زي ما هنوصف في صفه التحلل من الاحرام، وكده خلصت العمره. ونقعد بقى من غير اي مناسك براحتنا، ناكل ونشرب وننام ونقوم ونتفسح ونشتري ونبيع، نروح الحرم ونقعد في الفندق وين اللي احنا عايزينه لحد ما يجي يوم الحج، نبدا من اول وجديد نقول لبيك اللهم حج وهنصف الامر ده. هنا بيقول فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا؟ الطلب اللي انت طلبته مننا ده اللي مش جايب معاه دبايح هدي يعني صحية، دبايح صحية دواب يعني إبل وغنم وبقر، اللي مش جايب معاه هدي وفسخ العمرة بتاعته إلى حج، ده إحنا بس اللي هنعمل كده ولا ممكن أي حد غيرنا يعمل كده؟ ها؟ ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد، دخلت العمرة في الحج بل لأبد أبد بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه النبي في المكان ده وكان قايل لعلي بن ابي طالب هو في اليمن وانت جاي معاك من اليمن تعال لنا على المدينة وانت عارف المدينة كويس وهات الهدي بتاعي معاك، الهدي اللي هو الحاجة اللي هتندبح عند الكعبة، ابل بقر غنم، ايه الهدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة صلى الله عليه وسلم بقدر ديته صلى الله عليه وسلم، نحر 40 بيده وأمر علي بن أبي طالب أن يستكمل الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم دبح 40 جمل بسرعة جدا صلى الله عليه وسلم، وأكل من لحم أوائلها بعد أن طبخت له في قدر صلى الله عليه وسلم. طيب قدم علي من اليمن ببدن النبي فوجد فاطمة ممن حل، حل إيه؟ ما احنا كلهم محرمين بقلنا بالإيه؟ بحج في الأول، اللي عارف العمرة وسمع النبي عمل عمرة، واللي مش عارف كان هالل بحج والنبي قال له اعمل ايه؟ قال له افسخ، يعني كان محرم وبعدين تحلل. يعني كانت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بتجتنب محظورات الإحرام من الطيب وهنشوف محظوراتها، فلها شكلها مش محرمة فاستغرب ولبست ثيابا صبيغا رضي الله تعالى عنها وأرضاه واكتحلت فأنكر ذلك عليها، لها زي الرجل اللي بيحج أو الست اللي بتحج يعمل حاجة زي كده هو ما زال في الإحرام؟ قلت له والله أنا بصرفش من نفسي بقى، النبي هو الذي أمرني صلى الله عليه وسلم وأنا يعني أسمع وأطيع لله ورسوله. فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، كأنها عملت عملة وبيقول للنبي شوف بنتك عملت ايه ينفع تعمل كده في النسك بتاعها، محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال رسول الله صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ انت بقى يا علي قول لي انت عملت ايه؟ طب اللي معايا اللي كان محرم بحج قلنا له فسخ العمره، واللي كان فاهم موضوع العمره وتحلل معايا، انت بقى انت كنت في بلد واحنا في بلد، وانت جاي في الطريق لما قلت لبيك اللهم ايه؟ عمره ولا حج ولا حجه؟ في عمره، لان احنا عندنا هناخد فائده في الحته دي اختلاف الايه؟ اختلاف الايه؟ الاهلال بالنسك. انا لما اجي اقول لبيك اللهم اقول لبيك اللهم عمره وخلاص؟ وبعدين اتحلل واجي يوم الحج اقول لبيك اللهم حجه؟ ولا اقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى حج؟ ولا اقول لبيك اللهم عمره وحجه؟ او عمره في حجه؟ ولا عمره او الايه؟ فاحنا عندنا ثلاثه انواع من المناسك، عندنا الافراد والتمتع والقران. الافراد يعني ايه؟ ان انا كل السفريه لا ازيد فيها على مناسك الحج. هقول لبيك اللهم حجه وخلاص. وده ليه شروطه وليه ضوابطه هنعرفها. الاهلال الثاني اسمه التمتع، يعني هضرب عصفورين بحجر، انا طالع رايح عمره ومش سهل ان انا اسافر للبلاد الشريفه بلاد الحرمين وبيت الله عز وجل الحرام كل شويه، فانا عايز اعمل بقى اضرب عصفورين بحجر، هسافر سفريه واحده اعمل فيها العمره واتحلل من عمرتي واقعد اجازه من النسك شويه يومين ثلاثه حسب المتاح، وبعدين لما يجي لي يوم الترويه البي تلبيه جديده بنسك جديد وهو الحج. ايه وجه التمتع؟ ان انا استريحت من النسك بين العمره وبين الحج، متعة الطاعة، متعة الترفه عن النسك في ذلك الوقت، ده اسمه تمتع. يبقى سفرية واحدة هعمل فيها حاجتين اتنين، عمرة وحج. طيب القران شكل التمتع بس هو اسرع شويه، يعني هو بيقول لبيك اللهم عمره وحجه، او لبيك اللهم عمره في حجه، هيعمل ايه؟ هيلبي بالحج والعمره مع بعض ويدخل الكعبه ويطوف ويؤدي مناسك حج فقط، وتوافه بالكعبه وسعيه بين الصفا والمروه يجزئانه عن الايه؟ عن الحج والعمره. ودي مساله للعلماء استدلوا بها على قاعده التشريك في النية، ان انا داخل اصلي المسجد هصلي ركعتين، يبقوا تحية مسجد وفي نفس الوقت السنة القبلية للظهر، وفي نفس الوقت ركعتين الوضوء. قال كده ينفع؟ جمهور اهل العلم خلافا للشافعي والظاهرية قالوا ان مفيش اشكال في المسألة، زي ما النبي قال للصحابة في القران يدخل العمرة في الحج وما يؤديش غير نسك واحد بس، ما زودش فيه حاجة ومشي للاتنين، نفع للحج ونفع للعمرة في نفس الوقت، يبقى يجوز ان انا اجمع يعني عبادتين اثنين من نفس الجنس، يعني صيام اثنين وصيام يوم من ايام البيض ينفع، صيام الخميس وصيام يوم من ايام الوساطة من الشهر 13 14 و15 ينفع، هعمل عمرة وهعمل حج في نفس النسك وباسم قارن، وده لما كنا انا مستصحب الهدي من بره زي النبي صلى الله عليه وسلم ينفع؟ ينفع. يبقى انا عندي الافراد والتمتع والقران، تمام. يبقى ممكن نسأل سؤال، ما أنواع الإهلال التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي ثلاث، الإفراد إن هو يفرد الحجة في سفرة وخلاص خلصت المسألة، التمتع إن هو هيعمل الاثنين مع بعض في سفرية واحدة بس هيفصل بالتحلل بعد انتهاء العمرة وقبل ابتداء الحج، والله بقى يبقى مدة التحلل يوم تبقى يومين تبقى أيام تبقى شهر، الموضوع سهل لأن احنا عندنا الحج أشهر معلومات، عندنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، يبقى المتمتع عشان يبقى متمتع في أشهر الحج، لو احنا عملنا عمرة في يوم واحد شوال اللي هو العيد الصغير اللي بعد رمضان وفضلنا هناك في الحرم أو في بلاد الحرم يعني جنب في مكة ما مشيناش، وبعدين فضلنا قاعدين من غير أي مناسك لحد يوم 8 ذي القعدة، يعني عديت شوال بحاله وذو القعدة بحاله، في 8 ذي الحجة مش ذي القعدة، قلت لبيك اللهم حجة، فرق 70 يوم تقريبا 69 يوم أنا كده متمتع، وبعدين أهليت يبقى أنا جمعت النسكين في نفس الإيه؟ السفرة وفي نفس الأشهر الحرم وما روحتش لأهلي في النص بينهم، يبقى أنا اسمي كده متمتع. طب ممكن أنا ألحق نفسي في الآخر أسافر في شهر ذي الحجة يوم واحد يوم اثنين وأروح أعمل عمرة وأجز في ساعتين واستنى لحد يوم 8 وبعدين أهل بالحج، برضو كده متمتع. يبقى طالت المدة بالإحلال بين النسكين العمرة والحج أو قصرت في أشهر الحج في نفس السفرة يبقى أنا اسمي متمتع. قلنا القارن ما بيعملش حاجة خالص زيه المفرد بالظبط، لكن هو نوى النيتين، ضرب عصفورين بحجر وقلل الجهد على نفسه. طب ايه الفرق المتمتع من القارن من المفرد؟ المفرد مش هيبقى عليه حاجة غير ان هو نسك الحج وخلاص. طيب المتمتع بقى ادفع بقى، يعني انت في مقابل هذه المتعة ادفع بقى، يبقى انت ايه؟ فمن تمتع منكم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، اي فالواجب عليه ذبح ما استيسر من الهدي. والمستيسر من الهدي شاء معزة تنفع؟ نعجة تنفع؟ جدي ينفع؟ وبعد انت بتريح نفسك بتدي الشيك بتاعك للبنك وهما بيتصرفوا خلاص، ولا بتذبح ولا بتعمل، هما بيقوموا بالواجب وزيادة، ده يبقى اسمه ده الايه؟ التمتع. القران نفس المسألة، زي ما انا عملت النسكين مع بعض في القران هيبقى برضو عليا دم، يبقى المتمتع مش علي دم، انا مبلول دم، لا يعني يجب علي اراقة الدم بالذبح تقربا الى الله، وده العلماء بيسموه دم شكران، ان انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على ان يسر لي نسكين اتنين في سفرة واحدة. وفي باب الفدية بقى اسمه دم الجبران، ان انا عملت غلطة في الحج وبيجبرها ذبح، هنشوفه في باب الهدي ان شاء الله. يبقى هنا علي بن ابي طالب انكر على السيدة فاطمة ام الحسن والحسين رضي الله عن آل بيت النبي جميعا وعن اصحاب محمد، فقال النبي لعلي صدقت صدقت، وبيسأله بقى انت مش رحت فين؟ اخرك ايه؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فرضت، نويت، احرمت، اهللت، كل ده زي بعضه. يبقى فرضت الحج حين نويت الحج، فرضت الحج حين اهللت بالحج. فعلي ناصح زكي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك. يعني يا رب اهلالي زي النبي، انا ما شفتوش ولا سمعته، انا زي النبي. اللهم اني اهل بك، اهل بما اهل به رسولك. فقال النبي: فان معي الهدي فلا تحل. يعني خليك زي انا دلوقتي. انا قلت للناس افسخوا الحج الى ايه؟ الى عمرة. انا ما اعرفش افسخ الحج الى عمرة، عشان ايه؟ انا عندي مانع من الموانع، هو ايه؟ ان انا جبت الهدي من بره. يبقى انا واحد جايب الهدي بتاعي، جايب الدبايح بتاعته من بره، يبقى ايه؟ هيبقى عمرته وحجه مع بعض في نسك واحد زي ما قلنا، ويبقى اسمه قارن. تمام. بعد ما عرفنا المناسك الثلاثة، العلماء بقى رحمهم الله اختلفوا انه الافضل بقى. يعني انا طالع احسن حاجة اعملها ايه؟ هل اروح حج مفرد وارجع؟ والله الملكية قالوا كده، وبعض الشافعية قالوا كده، قالوا الحج المفرد احسن. وبعضهم تأول بعض الروايات ان النبي حج مفردا، بعضهم قال لا، الحج اللي فيه مشقة وفيه مجهود وفيه دماء وفيه فلوس يبقى احسن، يبقى القارن احسن، لان القارن بيبقى فيه النسكين مع بعض وفيه هدي بيندفع. تمام. ده غير هدي الجبران بقى والتصليح الاخطاء والاشياء دي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بعض الروايات بتقول كده، والصحيح النبي كان قارن فعلا. وبعض العلماء يقول لا، ده النبي امر الصحابة امر واضح جدا للجميع ان هم يتحللوا بالعمرة ويتمتعوا بها الى الحج، يتحللوا من العمرة ويتمتعوا بها الى الحج، يبقى التمتع افضل. يبقى هنا العلماء اتفقوا على جواز الانساك الثلاثة. ناخد بالنا، اجمع اهل العلم على جواز الاهلال باحد الانساك الثلاثة. قران جائز بالاجماع، تمتع جائز بالاجماع، افراد جائز بالاجماع، والخلاف فيه ما يعتمدش قوي، مش مما يعول عليه في باب القضاء والفتوى في المسائل دي. طيب، لكن النزاع انه احسن، والله بقى المساله سهله، يعني قلنا التمتع احسن، قلنا احسن، وان كان اقرب المذاهب، والله اعلى واعلم بالصواب. وده اختيار شيخ الاسلام وحمل في بحث طويل جدا جدا ان افضل الانساك هو التمتع، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به، يعني ايه؟ امرا مباشرا للصحابة رضي الله، وقال لي ان الكلام ده لاخر الزمان. طيب، يبقى هنا النبي كان قارنا وقال لعلي انت كمان زيي، وانت جايب الدبايح من بره من اليمن او من الطريق زيي، يبقى انت مش هتتحلل، هتفضل على احرامك لحد ما نتحلل يوم العيد الكبير، يوم عيد الاضحى. وده اصعب المناسك، لان هنا بيفضل مدة الاحرام ومحظورات الاحرام طويلة. المتمتع هم ساعتين بيخلص عمرته، 3-4 ايام بيخلص حجه وخلص الموضوع، دي مفصول عندي وعنده راحة في النص. القارن احنا قلنا واحد بقى عمل في نفسه عاملة، راح سايخ الهدي بتاعه وراح قارن من شوال، خليك محرم بقى لحد يوم 8 لحد يوم 10 ذي الحجة، يوم العيد الكبير، يوم التحلل الاول، هتشق على نفسك وتصعب على نفسك وتقوم نايم في محظورات الاحرام، صعب. طيب، هنا بيقول فكان جماعة الهدي، مجموع الهدي يعني، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي 100 ناقة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، اللي هو هيبقى يوم كام في الحجة؟ أول أيام الحج، يوم 8، أول أيام الحج، مش أول أيام ذي الحجة، أول أيام الحج، أول أيام النسك، وذي الحجة الشهر معروف أول 1-2. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء، الناس اللي تحللوا قاعدين براحتهم لابسين هدومهم ومفيش إحرام ولا حاجة، راحوا متوجهين إلى ميناء بعد ما لبسوا إحرامهم ولبوا تلبية جديدة بالحج وراحوا إلى ميناء. تمام. فأهلوا بالحج، يعني قالوا لبيك اللهم حجة. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات من غير جمع. تمام. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ده بعد صلاة فجر يوم، ما احنا يوم 8 قاعدين ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ايه بقى اللي صليناه؟ فجر 9، يعني فجر يوم عرفها، قعد في منى لحد الشمس ما ارتفعت. وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة ده موضع بجنب عرفات وليست من عرفات، زي استراحة كده. تمام، يعني بعد حد يسبقه. ف فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. مشعر الحرام مزدلفة، جمع المشعر الحرام ثلاث أسماء لموضع واحد، جمع جيم ميم عين المشعر الحرام، مزدلفة من الازدلاف والازدحام والاجتماع، معاني متقاربة. فأهل مكة قبل الإسلام في الجاهلية كان ليهم حيث ما بيقفوش في عرفة، قالوا احنا اسمنا الحمص، حاء ميم سين، فهم يقفوا كده ان هم طبقة كده من باب نظرية شعب الله المختار، هيقفوا لوحدهم والناس الرعاع والشعب يقفوا على عرفة بعيد عننا. فأهل الجاهلية ظنوا ان النبي هيعمل زيهم ويقف فين؟ عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز يعني تجاوز، ما هو في طريق الرجع من ايه؟ في طريق الرجع من منى قاصدا عرفات هيمر بالايه؟ بمزدلفة. النبي عداها صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له، القبة الخيمة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، دخل في الخيمة من الحر واستظل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. زاغت الشمس يعني إيه؟ يعني قاربت نصف النهار، تمام؟ فأتى بطن الوادي، الوادي اللي هنا اسمه وادي عرنة، فعلة وادي عرنة، تمام؟ فخطب الناس اللي يخطب عرفة بقى وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. طبعا كان العباس بن عبد المطلب بيدين الناس قبل الإسلام بديون ربوية، اللي واخد ايه دين هيسدده في سنتين، واللي واخد دين هيسدده في 10، واللي واخد دين هيسدده في 20 سنة بالزيادة. فطبعا بعد ما ربنا حرم الربا لسه العقود القديمة الفلوس اللي قصد بتيجي، فالنبي قال لا، اللي سدد لنا المبلغ اللي خده، اللي واخد 10,000 رجعهم 10 وكان فاضل عليه 12 ربا، مش عايزين ال 12 الربا، وقف، حرم الله الربا. اللي كان واخد 20 وفاضل له 5، اللي واخد 50 وفاضل له 6 الى اخره، احنا هناخد رؤوس اموالنا بس زي ما ربنا قال: فان تبتم فلكم رؤوس. مش معنى ان النبي كان لسه موجود لحد يوم عرفه زي ما بعض الجهله بيقول، لا مش كده، دي كانت اقساط باقي على الناس من ديون الربويه، ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم عمن اقترضها. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، أي يجب لكم عليهن، ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، حتش يخش بيت الرجل إلا بإذنه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. علماء بيقولوا بسواك ونحوه، مش طبعا بقى بسير الغسالة زمان ولا بالخرطوم ولا بإيد المقشر، ده كل ده يعني ما هؤلاء بخياركم. فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، مصروف بقى البيت، وكسوتهن بالمعروف زينا زي الناس، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ رضي الله تعالى عنهم، قال: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها عليهم أو إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يبقى جمع صلاتين في يوم عرفة، بعرفة الظهر هيصليها جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، يصلي الظهر ركعتين ويسلم، يقيم الصلاة، يصلي العصر ركعتين، وطبعا ده كلها صلاة واحدة مع إمام واحد، ولم يصلي بينهما شيئا يعني من النوافل والسنن. ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته، الموقف اللي هو موقف عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، الصخرات اللي هي إيه؟ صخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات، فهي عنه شرقا، فالواقف عندها يستقبل الجبل، اسمه الجبل، جبل إلال، إلال، يستقبل الجبل، جبل إلال الذي يسميه العامة بجبل الرحمة، والقبلة معا، يبقى وشه للقبلة ووشه الجبل إلى زي بلال كده بس بالهمزة المكسورة. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة بالحاء هو الطريق الذي يسلكه المشاة، لأنه بيبقى في الأرض عامل مدق كده، مكان أثر أقدام الإنسان والحيوان، فالعرب تسميه حبلا لدقته. يقول هو الطريق الذي يسلكه المشاة، ويكون هذا الحبل أمام الواقف على الصخرات وبين كل ذي مستحبات. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس. من بعد صلاة الظهر لحد غروب الشمس واقف صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة يرفع يديه. قدرة عجيبة جدا جدا على التضرع والابتهال ودعاء الله سبحانه وتعالى. ودي الصورة الكاملة. طب ايه هقدر اقف من اول الظهر لحد المغرب؟ والله تقدر تقف تقعد تنام، مفيش اشكال، لو قضى عرفة نائما اجزأه، لكن الاحسن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سن يستفرغ طاقته لهذا اليوم، هذا يوم ينزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى في عشية ذلك اليوم. العشية للوقت ما بين الظهر والعصر، وقت الوقوف ما بين الظهر والعصر، يعني يدنو فيه رب العالمين وينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، ويباهي بأهل الحجيج أهل سمائه، ويغفر لكل من شهد المشهد، وينزل عليهم من رحماته وبركاته سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فالنبي يعني بيتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى، فيبقى عرفة بقى مش منتزه كل اللي هممنا، هناكل ايه وهنطبخ ايه وهنشرب ايه ومش عارف احنا جبنا السبح ولا الكلام ده، احنا رايحين نعبد ربنا سبحانه وتعالى، رايحين ننخلع من ذنوبنا، رايحين نتوب الى الله سبحانه وتعالى ونجدد العهد. استحضر ذنوبك واستحضر كرائرك واستحضر ظلمك لنفسك وللناس، وانخلع من كل هذه المظالم لله سبحانه وتعالى. يا دوبك اليوم يكفي انك تسترجع شريط الذكريات بتاعك على مدى سنين ولا سنوات ولا على مدى عمر التكليف كاملا، ما تنشغلش بحاجة تانية ولا اكل ولا شرب. بس النصحة بتبقى راح هناك معها ازازة مية وتمرات علشان لا يتحرك يدور على خلاء ولا يروح ولا يجي، خفيف خفيف. انما واحدة ست غفر الله لها ولزوجها شايلة ومشليلة والمحشي والحلل والشربات والقهوة، والله الناس رايحة على جبل عرفات معها الشيش والفحم بتاع الشيشة على جبل عرفات، مساكين ربنا يغفر لنا ولهم ويصلح أحوالهم. حاجة صعبة والله، منظر منذري. ربنا يباهي بأهل الحجيج أهل السماء، وصاحبنا رايح بالشيشة واخد المروحة والماشة والعدة ورايحين مقدينها، واللي جايب تسجيل وحاطط فيه أغاني، واللي طالعة مش عارف عاملة جايبة في شنطتها إيه وإيه. حاجة صعبة، حاجة صعبة. ده مشهد للتجرد وللعبادة لله سبحانه وتعالى. لم يزل رسول الله واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. ولذلك العلماء بيقولوا من وقف بالنهار على عرفات يجب عليه أن يجمع بين النهار وجزء من الليل، إنما واحد يتأخر وما راحش إلا بالليل خلاص تكفيه دقيقة واحدة يروح ويرجع على طول. تمام؟ عشان نفهم الحج بقى، في الحج البيزنس بتاع رجال الأعمال، الراجل رايح بالطيارة نازل على مكة عدل، ومن على مكة على عرفات بالليل قبل الفجر بشوية، طلع من على نزل على عرفات دقيقة، وصل هناك رجع على مزدلفة مش هيبات، لان ده واجب من واجبات الحج يجبره الايه؟ يجبره الدم. خلاص شيك دم للمبيت بمزدلفة ويطلع على طول على طواف الوداع، على طواف الركن الافاضة. يبقى هو رايح قبل فجر يوم العيد، يدوبك نزل عرفات في دقايق وراح راجع طاف بالبيت سبعا، كده خلص الاحرام ادي ركن، وخلص الوقوف بعرفة ادي ركن، وخلص الطواف بالبيت ادي ركن، وطلع من الطواف على السعي ادي ركن. ادي اركان الحج الاربعة: احرام، وقوف بعرفة، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بالكعبة. خلاص خلص المسألة، وبعدين يتحلل يحلق شعره في ساون هو واقف ويركب طيارته ويرجع. كل ده ما بياخدش منه ساعتين، يتحرك بطيارة خاصة. عشان بعض الجهلة يقول لك فلان اللي راح حج في ساعتين وجه، انت ما تشم حاجة، انت ما ناديت على نفسك بالجهالة. افهم احكام الشريعة وبعدين يبقى اعترض على الناس. يبقى هنا من وقف بالنهار يجب عليه ان يجمع بين النهار وجزء من الليل. طب ما عملش يبقى عليه دم، هذا واجب يجبر بالدم. واردف النبي اسامة بن زيد خلفه على ناقته، ودفع رسول الله يعني اتحرك، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني شده جامد قوي علشان تمشي بالراحة زي الفرامل كده، شد الناقة رقبتها ترجع لورا لورا خالص، فتبقى ماشية ببطء. حتى ان رأسها يصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، المورك الموضع من الرحل الذي يجعل عليه الراكب رجله، والرحل هو موضع على ظهر البعير شكل البردعة كده في الحمر. ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة، اهدوا اهدوا، بلاش انفعال، بلاش عصبية، بلاش ضوضاء، انتوا في حرم الله عز وجل او انتوا في نسك لله سبحانه وتعالى. كلما اتى حبلا من الحبال، يعني مدق ممنشى سهل، ارخى لها قليلا حتى تصعد، حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. يبقى هيأذن للعشاء وبعدين يقيم الصلاة، عفوا هيأذن للمغرب والعشاء، هيقيم الصلاة يصلي المغرب ثلاث ركعات ما فيهاش قصر بإجماع أهل العلم، وبعدين يسلم من المغرب يقيم الصلاة ويصلي العشاء ركعتين، يبقى جمعا وقصرا للرباعية اللي هي العشاء. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة. التسبيح هنا مش تسبيح الله عز وجل، لا، التسبيح هنا بمعنى صلاة السبحة، صلاة النافلة. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. لو حجيت صح واديت المناسك مظبوط، مش هينفع تعمل حاجة بعد الصلاة غير انك تنام، مش هيبقى فيك حيل اصلا تعمل حاجة غير انك تنام. وصلى النبي الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ده فجر يوم ايه؟ فجر يوم العيد. فجر يوم العيد بقى. ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام اللي هو فين؟ في مزدلفة في الطريق. فاستقبل القبلة فدعاه سبحانه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. أسفر جدا يعني خلاص قربنا على الشروق. فدفع قبل أن تطلع الشمس. اتحرك النبي من أرض مزدلفة بعد ما خلاص الشمس قربت تطلع بس ما طلعتش، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر. ومحسر واد يقع بين مزدلفة ومنى، أسرع النبي فيه صلى الله عليه وسلم، فكان الإسراع فيه سنة. أو محسر ده اللي بيسموه إيه؟ مبرك الناقة أو مبرك الفيل، للحتة اللي ربنا سبحانه وتعالى صلى الطير أبابيل على فيل أبرهة في ذلك المكان، فده مكان خصف ورجم، رجم من السماء، فالنبي أمر فيه بسرعة علشان كأنه يتذكر عذاب الله للهالكين صلى الله عليه وسلم. فحرك قليلا ثم سلك النبي الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ما احنا عندنا بقى في منى ثلاث جمرات، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، تمام؟ حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. قول كانت عند الجمرة الكبرى جمرة العقربة شجرة، لكنها أزيلت قديما عشان الناس ما يتبركوش بيها. فرماها النبي بسبع حصيات. الحصيات بقى حاجات بسيطة وسهلة جدا، فوق الحمصة وتحت الفولة، مش واحد واخد نقل الطوب معاه والتاني واخد خشب وشباشب عشان يرمي الشيطان، شغل الجهلة اللي بيحصل ده، لا طبعا. وطبعا ده في إيذاء للناس ومنظر مزري، وطبعا سوء أدب مع مناسك الله سبحانه وتعالى. ده عبارة عن مش الشيطان واقف احنا بنرميه بالحجارة، لا، رمي الحصيات دي عبادة كلها. الحج ده أعلى مظاهر التجرد العبادي، ان انت بتفعل أشياء لا تفهم لها إلا. الطواف ليه تبقى الكعبة على شمالي ما تبقاش على يميني؟ عبادة. ليه الحجر أقبله؟ ها، عبادة. ليه إن أنا أرمي بحجر الحصيات السبع وبالحجم المطلوب؟ عبادة. ليه إن أنا أقف على عرفات؟ عبادة. ليه إن أنا أمشي بين الميلين؟ عبادة. تجرد تماما، عبادات غير معللة، غير معللة. وقف دماغك وتجرد للذي خلقه سبحانه وتعالى. يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل الله أكبر، ويرمي الله أكبر بالطريقة دي كده كأنه بينشن يعني. وطبعا حوض كبير جدا جدا وما فيش إشكال إن شاء الله، والأمر سهل ويسير، ربنا يبلغنا حج بيته الحرام. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، اللي هي شكل حصاة النبلة كده صغيرة. رمى من بطن الوادي، يعني موضع الرمي اللي وقف فيه اسمه بطن الوادي. ثم انصرف النبي إلى المنحر اللي هيذبح فيه الذبائح يعني. فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده، مش 40 بقى، أنا غلطت في العدد. فنحر النبي 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. ما غبر يعني ما بقي. وأشركه في هديه، يعني بقى احنا الاثنين شركة في الهدي ده، كأننا بالنص بالنص، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ده هدي النبي. ثم أمر من كل بدء